بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتلت العروق وزال الضمأ وتقبل إن شاء الله. أطلب ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل الصيام والقيام وسائر القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا من عتقاء رمضان. نواصل إذن الحديث في موضوع المعجزة الكبرى أو المعجزة الخالدة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو المعجزة إلا نسوت ربي سبحانه وتعالى في هذا الشهر. نبلي هو الكتاب وهو المعجزة في نفس الوقت في آن واحد. نسوت ربي في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان أصلا اكتسب هذه البركة بسبب نزول هذه المعجزة في هذا الشهر. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. المبارك سمني هذا الشهر، يعني يعتبر من أفضل وأعظم الشهور القمرية، رغم أنه ليس من الأشهر الحرم. نسمى للأشهر الحرم ثلاث: ذو القعدة، ذو الحجة المحرم، ورجب. ولكن يعني رمضان خاطي، ورغم ذلك يعني اكتسب هذا الفضل بسبب نزول هذه المعجزة في هذا الشهر. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سمني هو عظيم. كذلك يعني جبريل عليه السلام انتس وتطل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستحق بذلك أن يكون إمام الملائكة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. كذلك وطت في ليلة يقال بعض النصوص نلتمسها في العشر الأواخر، وهي ليلة القدر، هي ليلة مباركة ماشي العمل فيها خير من ألف شهر. توطت دس هاته المعجزة: إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين، إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أجرها في هذا الشهر. كذلك هذه المعجزة، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، توطد ماني توطد في مكة والمدينة، يعني قرآن مكي قرآن مدني، فمني يستحقت هذه البقاع أن تكون أفضل البقاع في العالم. أهم خطر يوطد دسنة القرآن الكريم. نسمى للمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم يسوطت ربي جملة واحدة إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في مواقع النجوم. يسوطت ربي سبحانه وتعالى جملة واحدة، بعد بدأ ربي يسوطت يعني بالعقل فعلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، على حسب الأحداث، على حسب الأسئلة. أتفت القرآن مثلا ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، عن الجبال، يعني أسئلة كثيرة، حوالي 12 سؤال في القرآن الكريم. ولكن ربي يعني سوطتد يعني مشينا يعني بالسبسي، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. برغم أنه سوطتد ربي يعني شيئا يعني مقسم مفرق، إلا أن الكفار يعني طلبوا لو ينزل يعني جملة واحدة. إجابتنا ربي الناس وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاتك ورتلناه ترتيلا. نعم، إذن الشهر هذا هو شهر نزول هاته المعجزة، والهدف من هاته المعجزة هي الهداية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أن يلان التعاون في هذا الشهر من تنظيف المسجد، من يعني تعديل أجهزة الصوت، قاع من أجل أن نستمع إلى الهدايات، إلى الآيات، إلى البينات التي جاءت يعني في هذا القرآن، هامي لكي نقيم الحجة على أنفسنا في الحقيقة، باش كنقيم الحجة فيما ننغ. لذلك كل حدا يركز يعني في التراويح، في الصلوات الفرض، إلى أدس إلى هذه الهدايات، ولتكوني يعني غافل النغي يعني ساهن أدي حولي لقدر المستطاع أدي سبق يعني إخوان المسلمين في فضل هذا الشهر، وفي الاستماع إلى القرآن، وفي قيام الليل، وفي عمارة المساجد، وفي عمارة المجالس، يعني إذا نتقي من يعني من هذه الأيام في هذا الشهر. هامي خطر دي يمكن عفوا يعني لن يغلب مدنا الشر خلت الدسن أديني بلي وغندوسي ولاد الحيت ما جاءنا من بشير ولا نذير أسين ربي فقد جاءكم بشير ونذير والله أعلم على كل والله على كل شيء قدير. نعم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن باش يعني نحدد السن بتلانديس طبخت يعني يحاول ديتس يعني اللي عند في مانس يتسل الحجة في مانس باش إن شاء الله يسلم في الدنيا ويسلم في الآخرة. إذن تعرف أنت العلماء القرآن هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز شك نسول عن جانب الإعجاز المعجز المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر. إذن أنواصل الحديث يعني عن هذه المعجزة ماشينا في تمديتها كنسول عن الإعجاز البياني الإعجاز البياني في القرآن الكريم بحيث يعني وسيشتغل يعني على القرآن الكريم يتبين بأن هناك الإعجاز زعلوك في القرآن الكريم. أدي يمكن أن نبي بعض الأمثلة من هذا الإعجاز اللي ربي سبحانه وتعالى يبين في القرآن الكريم. طبعا من اللي نطرح الأسئلة على آيات القرآن الكريم وهو من باب الشك وإنما من باب إيجاد الوصول إلى هذا الإعجاز بل وسيلة يومن وسيلة داني أكيد لا يومن بآيات الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وكانوا بآياتنا يوقنون. ولكن ميت الرحيق حتى السؤال يقار يعني هامي الحرف يسدداني هامي والجسدوني قبل هامي ودوني بعد هامي دوني وهدوني كله من أجل الوصول إلى هذا الإعجاز. مثلا ربي قرن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هامي ربي سبحانه وتعالى إن ذلك الكتاب ولني ذاك الكتاب مثلا يعني وني دي قلت سؤال أي تطرح في جانب اللغة أن في أجوبة كثيرة وإعجاز في هذا المجال لماذا ربي سبحانه وتعالى إن هذا الكتاب يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب ولني هذا الكتاب مثلا هامي ولني هذا القرآن هامي ولني هذا الفرقان هامي ربي سبحانه وتعالى إن لا ريب فيه مثلا ولني ولستعملك أداة من أدوات النفي مختلفة أدوات النفي كثيرة سيسنت مثلا ليس هامي ربي إن يعني لا ريب فيه ولني مثلا لا شك فيه يعني كلها أسئلة طرحت العلماء باش كتسفغن يعني هذا الإعجاز وأن في عندي ديس على حسب أني قارن يعني العلماء ديس أسرار عجيبة بيانية بلاغية كثيرة يعني وحتى في ترتيب الحروف ترتيب الكلمات يعني ترتيب الجمل ترتيب الآيات في الصور ترتيب المواضيع في كله فيه إعجاز بحيث ملتف ديس الاختلاف ملتف ديس يعني قن النشاز حتى تلك المدود وتلك الإيمالات ديس يعني إعجاز صوتي إلا وسي يعني فقط بذلك الإعجاز الصوتي يسلم القرآن يتف ولس هامي خطري الإعجاز الصوتي يين الحروفني يين المددني تتناغم مع نفس الإنسان ومع عقل الإنسان. هذه يمكن أن تحس أموني في صلاة التراويح مارو في خاصة رمضان إذ وسي يسلم يعني بالإضافة إلى أن لندس من الإعجاز الصوتي والكلمات وكذلك الشفاء والرحمة إلا في القرآن الكريم يجنس الصحابة يعني يسلم السيس دمناود عند عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين نسن باللي القصص يعني كيفاش زوايسي وتماس يعني التدارت انتهى مسلمة لا تعزم القرآن عزم بالضبط الآيات يعني من سورة طه إن يعني يعزم الآيات الأولى من سورة طه كانت كافية باش كديرت في الإسلام نسم باللي يسلم في السنة السادسة السابعة للبعثة يعني ولسلم مباشرة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بل السنة السادسة السابعة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى آل دياود وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة مباشرة يزوي على الإسلام عند الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ديس يعني إعجاز يعني لغوي وإعجاز ماشي يعني بياني في هذا المجال يتجل بنادم يعني حقا يؤمن بأن هذا ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم بل من عند الله وأنها معجزة بين يديه حتى نصدق باقي ما في القرآن الكريم من الآيات سواء متعلقة بحياتنا الدنيوية أو الأخروية. تمديد طبعا للنبي أنه يلق الكتاب في عدد من الصفحات لا بأس به، في فقط الإعجاز النفسي والبلاغي في سورة الكوثر 3 آيات، ولكن تليك تليت دائما سواء نسيس العلماء في جانب الإعجاز البياني، ويعني كذلك تؤلف ديسي قل الكتاب وليف فيها كتاب يقل الكتاب من حوالي 281 صفحة. يألف تقن العالم معروف اسمه ابن الجزري، لأن سنن تخصة نواسي يشتغل بالقراءات ويعني تلاوة يعني التلاوة الصحيحة. ابن الجزري في الحقيقة تقن العالم، يعني ولد في دمشق في شهر رمضان يولد، يرزق ربي يرزق استدي بابس بعد 40 سنة من العقم. طبعا بابس يحج يسو زمزم بنية أنه ربي سبحانه وتعالى يرزق الدرية ويرزق له عالم، فاستجاب الله له يرزق يعني هذا الابن محمد والمعروف بابن الجزري، مشهور في علم القراءات، ولكن ألف يعني حفظ القرآن 13 عام، يزور 614 عام، ولكن يعني ألف يغلب المؤلفات، ألف حوالي 90 كتاب. السيسني قل الكتاب العنوان كفاية الألماعي في آية يا أرض ابلعي، دون عنوان الكتاب يسوى الديسك عن الإعجاز إلا في آية واحدة من القرآن الكريم من سورة هود، يقال ديس ربي سبحانه وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، صدق الله العظيم. آية واحدة الآية تقار العلماء ديس حوالي 20 نوع من أنواع البلاغة، 20 نوع من أنواع الإعجاز في جانب البلاغة، ديس المجاز الجناس الاستعارة المكنية المناسبة التامة، المناسبة المقصود يعني لفظين متزنين، يعني مثلا إبلاعي إقلعي أقلعي يعني غرس النفس النهاية، يعني مشينا ربي سبحانه وتعالى لهم شراب من حميم وعذاب أليم، لاحظ قدام بنفس الأحرف. المهم دي سجن اتزان جر الكلمات مثلا ونيس مثل المناسبة التامة، ولو كان يجن حد فرضا يودي جنوي ولا موني مزجوع، يعني فيه هذه الأنواع من البلاغة باقي ولتكون يا القرآن الكريم، القرآن الكريم بحروفه بذلك الترتيب والكلمات بذلك الترتيب التوقيفي دون ديس الشفاء، فقط ديس الشفاء ديس الرحمة ديس الهدى ديس النور، خلاف ذلك تبدل ديال الترتيب ان غتخوض الحروف يا اين الصفات اللي قاعد قد عند، لذلك يعني او نليتو السول دي سيغلب في جانب الاعجاز. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. نعم او الكلم او نليتو مثلا ممن ربي يا ارض ولني يا ايتها الارض، مثلا ابلعي ولنا اشربي عفوا مثلا، يعني ديس قل إعجاز بياني دزعلوك. وكذلك حتى ديس إعجاز علمي، يعني من الأوجه الإعجاز في هذه الآية أنه ديس إعجاز علمي، بحيث يعني ربي سبحانه وتعالى لا يتشارى بأنه آمن النض وطن لوقت الطوفان نسيدنا نوح. ربما قبل ما تبين غاو الإعجاز العلمي أنه من بين الأوجه اللي تبين يغلب الليتو أنها من الإعجاز الإيجاز، من اللي نحدد شو شموني كلمات ديسنت كلش بشكل موجز من الإعجاز، قال العلماء الإيجاز، يوصف ديس ربي سبحانه وتعالى نصارا في سطر ونصف، وقيل يا أرض بلاعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي إلى آخر الآية. لو كان يقنحد ربما سنين يوصفان غيق الفيضان أقل ما سيكتب ديار نصف صفحة صفحتين ثلاثة، ربما الفيضان أم جارود متفكرتيد يقع في 2008 بارك الله فيكم، يقع دبتة بتد مناسبة عيد الفطر. نعم نشي لك أنا على أبواب عيد الفطر، أنا أطلب ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يكون عيد يعني يعني في أمان وفي هناء وفي عبادة إن شاء الله. 2008 يعني ينطفن، لو كان يقن حد السين دوصف تدقيم يعني ربما جن ساعتي والصف يذكرني أني صار نديس مسح داني طوفان وصار فأواد مزبر كيوني صار في الكرة الأرضية بالكامل، هامي خطر الموج حقا كبير وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. يعني قل الموج سنت ضربي أمنوا قاع ما شلان تبلعت نطامرت. والأبحاث الوقت تشير إلى أنه آمن إلا نسكتمرت، يعني يفوق آمن إلا نشتمرت، يعني سنضربي قنوامن إلا في باطن الأرض. يعني الوقت ني ولا الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم وتسنى الكمية ولا تقدر نسحبي الأبحاث يمارو، لأن تقدر العلماء بحوالي 20,000 مليار متر مكعب. 20,000 ويجي يعني 1 مليار وزوج مليار وثلاثة مليار وربعة وعشرة ومية، 20,000 مليار متر مكعب. أمانوا الآن يعني تحت الأرض جنوامن، يعني سنتن ربي إلا يعني جيتن في هاته في هذا الكوكب. العمر طبعا أمانوا دي قديما تقدر العلماء جار 23,000 سنة، يعني أمانوا لن موجودين في هذه الأرض. رب سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يشير بأنه يسكن هذا الماء في الأرض، والحمد لله لو كانت نشتمرت كانت تكون كارثة. يعني وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. لان بعض الفراجات توحفر الوقت الاستعمار لان جورنا لمارو لمارو لتنبضوا بالماء. وكذلك من الإعجاز اللي ربما توقر في هذه الآية سغادي نصب ربي آمن إلى الأرض إبلاعي ماءك إلى وسيقر، يعني بأنه هذه الكاف تدل على أن هذا العنصر دقنشلا فريد خاص بالكرة الأرضية وللي في الكواكب الأخرى. ولكن طبعا البنادم ديما أو الحقائق العلمية تعامل معها بحذر، يعني يقال هذا الكلام في الإعجاز العلمي أدير البلسي قن حدا العادي، يعني ديما ديني ربما ربي سبحانه وتعالى لا يقصد أموني نغل هذا الوجه ربما هو الـ يعني الصحيح ولي قطع يعني بشكل هامي، خطر العلوم يعني تتقدم ربما دي توكتش في قنشرة أدي عادي قن حد يقدح لقدر الله في كلام الله ما صار مع كتب الأخرى، ولكنها محرفة غير محفوظة طبعا، يعني وبالتالي تود إلى ردة فعل وهي العلمانية إصارا يعني في أوروبا. إذن الأوجه الإعجاز البياني يعني كثيرة أن اكتفى يعني سننه أنزويق الوجه من الإعجاز يعني قوي جدا في القرآن الكريم الدل باللي حقا هاته معجزة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أن من سيسنو من بكل الحقائق التي فيها، وأكرر هذا كل مرة، وهو الإعجاز الغيبي. دي كل مبحث من مباحث الإعجاز العلمي في القرآن، يعني تقسم هذا الإعجاز الغيبي إلى ثلاثة أصناف، إلى ثلاثة أصناف. قبل ما تنسرد لابد أن نسن باللي الغيب طبعا والتسين غير ربي سبحانه وتعالى. بتد الغيب هو ما غاب عن حواس الإنسان، إمارة كان غداني بتد صارت الدارين نغون السن الله أعلم بتد لا يتصار هامي، خطر الغيب سنت غير ربي سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ربي كشف الغيب سيوي يخص برك وشيوي يخص، يعني لمن أراد لمن شاء أن يكشف له، عالم الغيب فلا يظهر غيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن الغيب ربي سبحانه وتعالى يكشف كل جزء سيس الرسول صلى الله عليه وسلم. قسمت العلماء في القرآن إلى ثلاث: غيب الماضي، غيب الحاضر، وغيب المستقبل. ثلاثة يعني جنس الغيب الماضي قاعد يدي ورد ربي سبحانه وتعالى في القرآن عن الأقوام السابقة، مثلا ربي سبحانه وتعالى أسيحكي ربي عفوا يحكي حكاية الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران مثلا قصة مريم وكفالة نبي الله زكريا لها، أسيني بعد ذلك: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قلت لي قاعدني مسح ربي سيحكي التفاصيل. وكذلك يعني مغني حكار سبحانه وتعالى الدليل بأن هذا العلم ليس من عندي محمد صلى الله عليه وسلم بل هو من عندي الله سبحانه وتعالى. كذلك بعد قصة نوح عليه السلام أغني أسيني: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كذلك بعد قصة سيدنا يوسف, يعني سيدنا يوسف ديرني لنا ديس تفاصيل دقائق كاع العظات العبر, أسيني ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا وما كنت لديهم نعم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون, سورة سيدنا يوسف. كذلك موسى عليه السلام قبل ما سيول عن قصة سيدنا موسى في القرآن, أسيني نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سغادق داسيني وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى. وتليد قاعديني شهد ربي سبحانه وتعالى حكيت يعني يغلب من الأمور الغيبية. كذلك ليس فقط الأقوام بل حتى الخلق, مثلا خلق السماوات أسيني ربي سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. نعم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. شهد الخلق الكرة الأرضية لم يشهدوا لو أني لن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصار دي قنشرة يعني في زمن غابر مسح ربي سبحانه وتعالى يكشف تفاصيل يعني كانت رتقا فتقناهما. نعم إذن نواصل هنا بالنسبة لغيب الماضي, يعني بغير الماضي ديس خلق سماواتي ما روح عليه لأن بعض المدن يعني يشتغلون يغلب في عن البحث عن النيازك مثلا إلا أن تدفن دي للكرة الأرضية جمعا موجودين في الصحراء في أماكن أخرى لهم خصائص يعني غرس ديز أبليكاسيون خاصة يعني مهم لا حتى سوق لبيع النيازك في الانترنت هامت انتنينو دور غوض الفضة هامت كلب غرس لقيمتهم العلمية نزن غلان طبعا هامي خطر تمكن العلماء من البحث في تاريخ هذا الكون بتصر الوقت بالضبط. القرآن الكريم يكشف يعني كثير من هذه التفاصيل الخاصة ب يعني خلق الأرض والسماوات مثلا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ربي الجوليس يعني ما يكون يعني دقن سبب لعيش الإنسان ويعني جوري تكتشف المكنونات هذه الأرض مثلا كت الوقت تغي استعمل للطاقة الفحم مثلا بعد زوي كت الوقت زوا الفحم يكتشف ما هو أكبر منه ذن البترول والغاز وهكذا. إذن هذا الإعجاز غيب الماضي أدقم غيب الحاضر أن أشتسق المثال يعني آية من القرآن الكريم أن سنبل الرسول صلى الله عليه وسلم سيد تغديني في مكة يعني تغني مشركن دي مسلمن طبعا في صراع تغن قرنس كذاب قرنس ساحر يعني ويمسلمن كذلك تغن يعني من جهتهم يناصرون الرسول صلى الله عليه وسلم. صاركت الحرب الوقتني العهد المكي صاركت الحرب جارسنت الدول القوانت دايند الفورس دروم الفورس دايند ماني دايند إيران حاليا أذربيجان أوزباكستان أفغانستان باكستان كازاخستان المناطق النقاع تغ يعني دا الفورس الوقتني وهم عبادة النار المجوس يعني أتكون أقرب يمسل منه أقرب يمشركا أتكي يمشركا طبعا دا عبادة قاع الأوثان وغير الله سبحانه وتعالى مسحرهم دين الدول تغن الوقتني ما كان مانيلا مارو فلسطين سوريا الأردن تغن تبع عيسى عليه السلام أتكون قرب اللي مسلمن بعدا قرب أن خاطر ديك أمة كتاب نعم سوطيسن كتاب صار يكت الحرب جارسن من يناصر من قريش من يود ناصرا صار الفرس نقرب نغرس نمسلمن هذا راس الروم طبعا صار الحرب جارسن ولكن الفرس تربح الروم والتقضي قاع غفصن ولكن يعني تربحت في تلك المعركة هيو من يتفرحن تفرحن قريش نعم ربي سبحانه وتعالى يستنزل في هذا الأمر آيات يكشف ديس غيب الحاضر يقول الغيب زاد صار في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون شهد ربي سبحانه وتعالى إن في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. نعم العلماء قارن بضع سنين جار سبعة يعني أكثر من ثلاثة وأقل من عشرة أكثر من ثلاثة أقل من عشر سنوات تنزل دوليته في يعني في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بخمس سنوات بعد يعني مهاج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مدة صار يعني الحرب جار الفرس للروم، ولكن غلبت هذه الروم غلبت هذه المرة، نعم غلبت الفرس، وبالتالي تفرحن يمسلمون، ولكن طبعا قال لنا يعني ولينا بريد هامي خطر من مفروضة تبع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن شراء أهون من شيء. كذلك تسجل إعجاز علمي في أدنى الأرض، وطبعا الأبحاث مرت تؤكد باللي ما نتصار ديس المعركة وديني في الأردن في غور الأردن هي من أخفض المناطق في العالم، يعني تقريبا 200,404 متر تحت سطح البحر، يعني ديك المنطقة يعني منخفضة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا الوقت نغرس الوسائل دي قاس المنطقة دي أخفض منطقة في العالم من خاطي لاش غرس الوسائل ما ناوي سنان الناس ربي سبحانه وتعالى، مما يدل على يعني صدق هاته المعجزة وصدق كل ما جاء فيها سواء من أخبار الدنيا أنغ من أخبار الآخرة. وأختم بآية أتعزم غدعزم فقط، وطبعا الوقت يقضى والإزوات أتنفصل، ولكن الآية ديس الغيب المستقبلي، الغيب المستقبلي كانت عشاء في هذا الوقت استنزلت ربي سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، تنزلت بالمي سنة 11 من البعثة، يعني بعد حادثة الإسراء والمعراج ماني في مكة لجلس قاع أودين لجلس قاع بنو إسرائيل، بس ربي سبحانه وتعالى يسيول عن هؤلاء عن بنو إسرائيل يسيول غفصن الخطر القرآن يسيول يغلف بنو إسرائيل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يسيول غفصن يغلب خاصة في سورة الإسراء، وكذلك يعني سورة الحشر يسيول ديس، وابن عباس قرأ سورة الحشر سورة بنو النضير، بنو النضير وبنو قريضة وبنو قينقاع إنه دودين يتغن في المدينة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. دين ربي سبحانه وتعالى يسيو الغفصن إنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. شاهدوني د مسمس يعني نعم وني قد حدث الأولى قد حدثت بالمي صار الوقت من الرسول صلى الله عليه وسلم، صار الرسول صلى الله عليه وسلم يسفخ نس المدينة يعني وديجي قنوداي في الجزيرة العربية هم يخسر الإفساد نس ندزعلوك إفسادهم كبير، وإكت الحرب من طون سلاسيسنت في التاريخ بين الأوس والخجر 40 عام الحرب جراسن ما نبتغي الساغة جراسن دين دودين ودين إلا ديني في المدينة الساغن جراسن، والإفساد كثير طبعا وليزوان سيولسيس بعد ومن ربي سبحانه وتعالى قسمتنا على الأرض وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. تشاهد مقاعد الثلاثينات الربعينات الخمسينات حتى الستينات لكت الهجرة جماعية من إلى فلسطين يعني من طرف الأودين حتى إني تغن عمر نداني يويت الشيخ عمي سعيد الجربي من أجل الحرف فغن يعني هاجر للبعض سنسن الروبورتاجات تتسل داشيني الشين استغرديت دهودي استغرديت وكان يتاوي دايت صلح تطاويني كان نجم غادة فغ الزنقد بس حقا ربي يويت لديني وسيلة يتمسك سوبريد وقع يويت لديني باش كدياس ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال والعالم اللي يبد معاسنس الريال يمارون نخاتي وبنين واللي يبد معاسنس الجنود نخاتي وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيره. حقيقة دي قل علو دزعلو كل يجم يقن حد من المسلمين دي سيد فيك تقرعت ومن إلى غزة، ولكن كل هذا يعني مصدق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غيب المستقبل. لذلك سأغنسل أن رقب قن روبورتاج الهجرة الجماعية بتغنيني أنني صدق الله ربي يصدق. لذلك نطلب ربي سبحانه وتعالى في هذه العشر الأواخر إلا أن ينصر إخوتنا في غزة على عدوهم وأن يرد المسجد الأقصى إلى المسلمين كما وعدنا. أما شيء لربي سبحانه وتعالى يحقق الوعد في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يولون الدبر يعني أضرولا كفار، كذلك نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ويعجل في تحقيق هذا الوعد الوارد في سورة الإسراء المكية التي نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل عقده لاتفاقيات مع هؤلاء اليهود التي أفضت به